الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب يسر وأعن يا كريم. نواصل دروس الأمس، وقد كنا انتهينا لبعض الأنواع من البيوع، وقد سبق القول بأن البيوع المنهي عنها إما أن تعود إلى الربا أو إلى الغرر أو إلى الضرر. وبين أيديكم اليوم نوع من أنواع البيوع التي تعود إلى الربا، وهو بيع العينة. والعينة بين يديكم عرفها بأنها أن يبيع شخص على آخر سلعة بثمن مؤجل، ثم يشتريها منه نقدا بثمن أقل. يعني السلعة تعود للشخص نفسه، أنت تريد أن تحصل على الدراهم أو النقود، ستأتي لشخص عنده سيارة فتقول أشتري السيارة منك مؤجلة لمدة سنة ب110، وتشتريها ثم تقول أبيعها لك ب100 نقدا، فيعطيك 100,000 نقدا. إذن هنا البيع لا حقيقة له، البيع لا حقيقة له هنا. السيارة حيلة على الإقراض بفائدة، لأنه أعطاك 100 وتعيدها 110، فما دامت السيارة تعود لنفس صاحبها فهذا هو بيع العينة، فهذا هو بيع العينة. وهذا البيع من البيوع المحرمة، فهو حيلة ظاهرة على الربا، وقد ورد فيه حديث كما هو مخرج بين يديكم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وفي حديث ابن عباس بين يديكم وحديث أنس. والذي أريد أن أنبه إليه هنا أن العينة كما تكون بين شخصين، فإنها قد تكون بين أكثر من شخصين. فلو أن الاتفاق بين 3، هذا يبيع عليك بالأجل، وأنت تبيع على زيد بالنقد، وزيد يعود ويبيع على البائع عليك، وهي سلسلة فيما بينهم، فإن هذه أيضا تكون من العينة، ولكنها عينة ثلاثية، وقد تكون رباعية، وقد تكون خماسية، ما دام هناك تواطؤ أو عرف أو شرط بينهم على دورانها فإنها تكون عينة، لأن المقصود هو إقراض النقود بالنقود، وهذا سيتبين لكم أكثر إذا تكلمنا عن التورق، وهو البيع الذي يليه. وقد عرف التورق باللغة بأنه مأخوذ من الورق، من الورق بكسر الراء، والورق هو الدراهم المضروبة من الفضة، النقود من الفضة تسمى الورق، وكثير من الناس يقرأها الورق لأنه يشوف النقود ورقية فيظنها الورق، وليس الأمر كذلك. هم في أصوات المسجد، في أصوات اليوم غير عادية، أنا أشعر فيه أصوات وكلام ونقاش، ما أدري هو أنا منزعج ولا صحيح. إذا كان هناك أصوات يأخذون هدوء الأخوان يعني. فالتورق مأخوذ من الورق، والورق الدراهم المضروبة، المعنى المضروبة يعني مسكوكة التي تعد نقودا، مضروبة من الفضة. وبعضهم أطلق الورق على الفضة أيا كانت، سواء كانت مضروبة يعني مسكوكة أو غير مسكوكة. واصطلاحا شراء سلعة بثمن مؤجل ثم بيعها بثمن أقل مما اشتريت به نقدا، شراء السلعة بثمن مؤجل ثم بيعها بثمن حال أو بثمن أقل من الثمن المؤجل نقدا، ولا يلزم أن يكون أقل، قد يكون أقل وقد يكون أكثر، لكن الكلام في هذه المسألة في الغالب أن من يشتريها بالثمن المؤجل ويذهب يبيعها في السوق فالغالب أنه يبيعها بثمن أقل، ويبيعها على غير من اشتراها منه، يبيعها على غير من اشتراها منه، لأنه إن باعها على من اشتراها منه فهي العينة، وإن باعها على غير من اشتراها منه فهي التورق. وذكر هنا أن التورق جائز في قول جمهور العلماء لعدم ما يدل على منعه. والتورق فيه خلاف بين الفقهاء من قديم وليس خلافا معاصر، فبعضهم يمنعه مطلقا ويقول يحرم على البائع إذا علم أن المشتري سيتورق، ويحرم على المشتري أن يفعله لأجل التورق، وقالوا لأن المقصود هو الحصول على المال، فهو اشترى بأجل ليقصد الحصول على النقد فيحصل عليه بأقل، فعده بعضهم حيلة على الربا. وجمهور العلماء في المذاهب الأربعة على أنه جائز لأنه من البيع، ولم يكن بين البائع والمشتري حيلة لرجوع السلعة إليه، فإن هذا داخل في عموم قوله سبحانه وأحل الله البيع، فأنا اشتريت هذه السلعة بالأجل ولي الحق بعد ذلك أن أتصرف فيها، إما أن أبيعها وإما أن أحتفظ بها وأستعملها وإما أن أدخرها لأجل أن يرتفع ثمنها، الأمر إلي، فمقتضى عقد البيع أنه يجوز لي التصرف، فأنا اشتريت سلعة بشروط البيع المعروفة، اشتريتها من مالكها وبثمن مؤجل وهو شراء صحيح، ثم بعد ذلك أخذتها وبعتها في السوق لأجل أن أحصل على ثمنها، وهذا مقصد مشروع، فحصولي على الثمن مقصده مشروع، لأنني أقصد أن أنتفع بهذا الثمن بأشياء لا أستطيع شراءها من السوق، أنتفع بها بنفقة، أنتفع بها بزواج، أنتفع بها بأي أمر سفر، أنتفع بها بأي أمر أريده. فالأصل في المعاملات الإباحة، وليس هناك ما يمنعها، ولم يكن هناك حيلة على الربا بأن تعود هذه السلعة إلى من باعها علي، فليس هناك تعامل ربوي بين طرفين، فشخص باع السلعة فانتقل ضمان السلعة إلى من اشتراها، ثم هذا الذي اشتراها باعها بعد أن انتقل الضمان إليه وباعها إلى غيره، ولهذا فإن هذا المشتري من المتورق لو تبين بالسلعة شيء رجع إلى صاحبها ولم يرجع إلى البائع الأول، رجع إلى من باعها عليه، فتعلقات العقود وآثار البيع ومترتباته وموجباته كلها تعلقت بين طرفيه هنا، ولم تظهر أو ولم يظهر وجه حيلة بين طرفين من أجل أن يقرض هذا هذا، فالأصل فيها الإباحة، ويحتاج التحريم إلى دليل بين، لأن الانتقال من أصل الإباحة إلى الحرمة لا يكون إلا بدليل بين على قيام هذه الحرمة. ثم إن هذه البيوع يحصل فيها ما يحصل، يعني يحصل فيها ربح ويحصل فيها خسارة ويحصل فيها انتقال بين الناس ويحصل فيها يعني يحصل فيها سوق أخرى، سوق الذين يبيعون بعد أن يشتروا السلع من أجل أن يتورقوا فيها. وتطبيقات التورق جارية على مستوى الأفراد، وأصبحت في هذا الزمن مستعملة على مستوى المؤسسات المالية من المصارف وشركات التمويل. فأما على مستوى الأفراد فهو كثير، من القديم نعرف الناس أن هناك من يشتري السلعة ثم يبيعها على شخص وهذا يأخذها ويبيعها في السوق، وأصبحت جارية في المؤسسات المالية المعاصرة وخاصة في المصارف الإسلامية، فيشترون السلع ويبيعونها على من يريد الحصول على ثمنها ولا يريد استعمالها بالسلعة، وقد يكون يريد استعمال هذه السلعة وهذا قليل، والأكثر هو من يتورط. فهذه جارية على ما ذكر، لكن لا بد أن يتحقق فيها ما يلي: أولا أن يكون البائع للسلعة مالكا لها، بمعنى أن البنك حينما أو غيره حينما يريد أن يبيع السلعة بالأجل فلا بد أن يكون مالكا للسلعة، وأن تكون هذه السلعة متعينة، تكون مالكا لها وتكون متعينة، ما تكون في الذمة، لأنها لو كانت في الذمة فهو سيبيعها بالأجل فلا يصح ذلك. إذن أن تكون السلعة مملوكة وأن تكون متعينة لبائعها. ومن هنا نعلم أنه لا بد في السلع التي تقوم المصارف ببيعها لعملائها أنه يجب أن تكون مملوكة لها ملكا صحيحا حقيقيا وليس ملكا صوريا، وأن تكون هذه السلعة متعينة، بمعنى أنه يمكن أن يؤشر عليها أو أن ترى أو أن تحاس أو أن تعين برقم أو نحو ذلك، فيقال السلعة التي يملكها البنك رقمها كذا في المخزن الفلاني، أو السيارة كذا، أو أنها أسهم في محفظة البنك من أسهم شركة كذا وكذا أو نحو ذلك. فلا بد أن يكون البنك أو البائع للسلعة مالكا لها، وأن تكون السلعة متعينة. هذا رقم، هذول أمرين مهمات. ثم ألا يكون هناك شرط أو عرف أو مواطأة على العينة ولو كانت متعددة الأطراف. فإذا قام العرف أو كان هناك مواطأة أو كان هناك شرط بأن تعود السلعة إلى من باعها فإن هذا يعد من بيوع العينة. وإذا أردنا أن نطبق ذلك على بعض المعاملات المعاصرة فيمكن أن نطبق على بعض السلع التي تباع بالتورق الآن. فهناك سلع تباع مثل الأرز أو الحديد أو الخشب مثلا، الآن تجري في البنوك هنا، فيأتي العميل ويشتري من البنك سلعة كذا من الأرز أو كذا من الحديد أو كذا من الخشب، فيجب أن يكون هذا القدر معينا، بمعنى أن يعرف العميل أن نصيبه من هذا الأرز أو من هذا الخشب أو من هذا الحديد متعين في المستودع الفلاني للبنك الفلاني، ويكون التعيين حقيقيا يمكن مراجعته ويمكن التأكد منه. أما إذا كان دعوة لا يمكن تحقيقها بالتأكد والمراجعة والتدقيق فإن الأصل فيها الشبهة في ذلك. وعدد ممن اشتروا وذهبوا يريدون التعيين لم يستطيعوا أن يصلوا إليه، فيشتري في جدة يقول إن السلعة يكونون في الرياض، يشتري في الرياض يقولون في الدمام، يشتري في الدمام يقولون في جدة. وطبعا هذه قد تكون مناورة وقد تكون حقيقة، فإذا كانت مناورة فهي تلاعب، وإذا كانت حقيقة فكان واجبا على البنك أن يضع أسلوبا لتعيين السلعة بحيث يعرف أن هذا القدر من السلعة قد انتقل ضمانه إلى المشتري من البنك. النقطة الثانية أن هذه السلعة من الأرز أو الحديد إذا بيعت ولنفترض أنها متعينة فلا يجوز أن تعود إلى التاجر الأصلي إلا لو كان هناك حراج في السوق وصار من ضمن من يزايد ورجعت إليه، ولكن الواقع وللأسف أن هذه السلعة يبيعها العميل على البنك، يبيعها التاجر على البنك، ثم البنك يبيعها على العميل، ثم العميل يوكل البنك أو طرفا آخر على بيعها، فترجع وتباع إلى تاجر الأرز أو تاجر الحديد أو تاجر الخشب، فأصبحت عينة ثلاثية الأطراف، وهذا تطبيق للعينة ثلاثية الأطراف. صحيح أنه مكتوب في العقد فإذا اشتريت فلك الحق أن تستلم، فلك الحق أن تستلم ولك الحق أن تبيع ولك الحق موضوعه، لكن العرف والعمل استقر على أنه يريد الفلوس، وأن أقرب طريقة للشراء أن تاجر الرز هو اللي يشتريها، فالسلعة موجودة وباقي عن تاجر الأرز. والعجيب أن عددا من المتمولين يقول أنا أريد أن أوكل، قلت له فرضا انك وكلت طرف ثاني يبيع، فقل للوكيل ومن حقك اعطني العقد الذي بعت به سلعتي، هم رزي، هم اشتريت رزنا ولا اشتريت حديد ولا اشتريت خشب. تبرينا نفترض ان الشراء الاول صحيح وان الخشب معين، وانا اوكل طرف ثالث مكتب سين من الناس لاجل ان يبيع، اقول للمكتب واعطني عقد البيع اللي بعت به الرز حقي مو برزي انا، ألست أنا موكلا؟ أليس من حق الموكل أن يعرف وين راحت بضاعته؟ أسألكم جميعا وأسأل جميع المتمولين وأطلب إثبات واحد من أي بنك أنه يفصح للعميل وين بيع هذا الرز فيه. والآن هذا الكلام مسجل، وإذا كان عندهم جواب فليجيبوا عليه. فإذا كان الأمر كذلك فتصبح حيلة على العيلة الثلاثية، وينبغي أن يقف أهل العلم ضد هذا التصرف، وألا تشوه سمعة المصارف الإسلامية بمثل هذه التصرفات التي تنبني على عينة ثلاثية، وحينئذ تكون حيلة على الربا، فلا يجوز العمل بهذا. ومن هنا أنصح الأخوة الذين يريدون أن يتمولوا أن يأخذوا سلعة فعلا يستطيعون قبضها ويعرفون على من باعوها، بحيث ما ترجع لهذا. بل هذه الحيلة أيضا تطبق للسيارات الآن، بالسيارات، بمعنى انها معرض السيارات يبيع على البنك، والشخص ياخذ المبايع البنك يروح المعرض يقول المعرض هي 50 شاريها مؤجل لسنة، احنا نشريها منك الحين 50,000. ما يجوز هذا. البنك معناه صار انت بيع على البنك، والبنك بيع على العميل، العميل يرجع يبيع عليك، والسيارة جالسة يمكن لها الله اعلم 8 سنين ولا 10 سنين ما تحركت. هذا هو الربا، هذا هو الربا، وهذه هي الحيلة على الربا، وهذا الذي الحقيقة يؤدي إلى يعني سواد هذه المعاملات. فلا يجوز مثل هذا، ولا يتحقق به الغرض الشرعي. لكن لو كان التورق بالصفة الشرعية تؤخذ السلع وتباع في السوق لكان هناك حركة للسلع وتحقق البيع والشراء الحقيقي، ومن ثم كانت السوق للمتورقين مفتوحة، وكانت السوق للناس مفتوحة، بحيث يستفيدون من هذا المتورق وهو يستفيد من السوق المفتوحة. ومن هنا فالذي أراه أنا في بعض أنواع التورق الموجودة الآن، خاصة في بعض السلع مثل المكيفات والحديد والخشب والرز وبتلعد من هذه، أن هذه لا يمكن للعميل أن يراها متعينة، ولا أن تؤول إليه بشكل تتعين به، حتى لو كانوا كاتبين في العقد ترى بإمكانك تروح تقبضها، معروف أن الشاري له 500 ولا 1000 كيس رز ما راح يحملها، وأنتم تعرفون ذلك، والمفتي بذلك يعرف ذلك، ويعرف أنه ما راح يحملها ولا هو راح يقبضها. إذا نحن نأخذها ويأخذها العميل ويرجع يبيعها على تاجر الرز وتاجر الحديد وتاجر الخشب؟ هذه حيل لا تمشي، يعني إذا مشت عند المخلوقين فلا تمشي عند خالقهم. فينبغي أن نتنبه لذلك. ولهذا الذي يريد أن يطبق التورق سواء كان من مصرف ولا من فرض، وين سلعتي؟ سلعتي اللي أنا اشتريت ويني؟ ورنيها، أبغى أشوف سلعتي. إن كانت سلعة معينة بروح أشوفها، إن كانت أسهم شركة ضعها في محفظتي، أستطيع أدخل على محفظة باسم عبد الرحمن بن صالح وأدخل المحفظة وأجد في محفظتي كذا سهم، والذي يضيف لي الأسهم في محفظتي طرف ثالث محايد ونظام تداول، فأصبح عندنا أصبح عندنا طرف ثالث هو اللي ينظم العملية. أو إذا كانت سيارة وروني سيارتي، سيارتي هي لوكس غمارتين ولا لاند كروزر وينه، ولا جيمس ولا اللي هي وينه، هذه سيارتي، عطني بطاقة الجمركية الأصلية، هذه بطاقة الجمركية بحط مخباتي التي تعين لي السيارة، أعطوني مفاتيح بقبض سيارتي. طيب أنا ببيع، ما ببيع عليك المعرض، أنا بروح أبيعها وأطلع أبيع بالمعارض الأخرى. لا ترى تبي تنزل، ترى تنزل 2000، ترى ما علينا منك، ترى بناخذ عليك أرضية، كل الكلام ذا ما يصلح. طيب فيه واحد عندنا جالس بيشتريها، تلقاهم مجموعة مثلا عند صاحب المعرض يسمونهم شريطية، يقول أنا خلاص أنا بشتريها منك، شو أطلعها من المعرض؟ هذا يشتريها ويرجع ترجع بالمعرض نفسه. كل هذا أنا أسميه عينة متعددة الأطراف، ما تكونت منه سوق للسلع، لم يتحول إلى سوق حقيقية للسلع، وإنما أصبحت عينة متعددة الأطراف. ومن هنا تسمعون من يفتي الآن كثيرا بتحريم عدد أو بعض معاملات التورق التي تجري في المنشآت التمويلية، سواء كانت مصارف أو شركات تمويل أو غيرها. انتشر هذا للأسف عند الأفراد الآن، فتجد الآن مجموعة يفتحون 3 محلات 4 محلات بطاقات سواء، ويبيعك بالأجل، ويصير يروح يبيع على جارك، وأصبح بينهم شبه عرف أن اشتر من عميلي واشتري من عميلك، اشتر من عميلي واشتري من عميلك. أنا أقول هذه أيضا سوق عينة عرفية، وإن لم تكن مقصودة ومنشأة ابتداء لهذا، لكن أصبحت سوق عينة عرفية، فيجب أن يتنبه لذلك. ولهذا فإن من يريد أن يتورط فليتورط بشراء السلعة وتعينها له وقبضها له، ثم بيعها بسوق حقيقية، إما سوق ينظمها طرف ثالث محايد مثل سوق الأسهم، تشتري الأسهم بالأجل تضيفها لمحفظتك، بعد ذلك تتعرض لمخاطر السوق، تزيد تشتري حتى في الدقيقة الواحدة، ثم تعطي أمر بالبيع فتباع في سوق مفتوحة، في عرض وطلب ما يدرى من اللي شراء، له البنك هذا وله البنك هذا وله شخص، لأن هناك مجموعة طلبات ومجموعة عروض، وأنت تصبح من جملة العروض. فهذا سوق منظم من طرف ثالث ينظم للبائعين والمشترين، ويأخذ سمسرته على ذلك، أو تأخذ السلعة وتبيعها أنت لطرف آخر حتى لو نقصت عليك، وقد تنقص وقد تزيد حسب أنواع السلع، والله أعلم. فالتورق يجب أن يتنبه إليه، وأظن هنا في التكلم عن التورق المصرفي وعقد شراء في التكفير وعقد بيع بالسلعة نقدا، وذكر التورق وذكر شروطه كما أشرت لكم فيها، وذكر التورق المنظم وذكر حكمه. والتورق المنظم أن تجعل كل الأمر موكول للبنك، تقول للبنك أنا جاي أبي سلعة، يقول لك خلاص وكلنا، هو يبيعك ويبيع عنك، وما تدري بلحظة إلا الفلوس بالحساب، وتكون موكلة بكل شيء ولا تدري عن الإجراءات. وأقول هذا محرم، لأنه سيؤول إلى صورية المعاملات قطعا في النهاية. فإذا ما كان يمكنك التحقق أن الشراء تحول إليك بطريقة تعلمها، ثم البيع قد جاء بأمرك أنت، فإن التورق فيه شبهة إن لم يكن هو عين الربا. طيب، نتجاوز هذا الموضوع إلى غيره. وموضوع الصرف بين يديكم، الصرف هو صرف العملات النقدية، وأشرت إليه في الربا، وما يحتاج نقف عنده كثيرا. لكن العملة إذا كانت من نفس الجنس فيجب أن يتوافر فيها شرطان، التماثل والتقابض، وإذا كان من عملتين مختلفتين فيجب التقابض دون التماثل. تكلموا هنا عن البطاقات المصرفية. البطاقات المصرفية يمكن أن نقسمها إلى نوعين، النوع الأول بطاقات السحب المباشر، والنوع الثاني بطاقات الائتمانية. بطاقات السحب المباشر هي البطاقات اللي بين يديكم الآن، اللي يتمكن فيها صاحبها من السحب من حسابه مباشرة، أو يشتري من خلالها، يشتري ويتم السحب من حسابه مباشرة. وهذه بطاقة جائزة ولا إشكال فيها، لأنك تتعامل فيها مع حسابك، فيجوز البيع والشراء بها وسحب النقد بها، ويجوز للبنك أن يأخذ أجرة على السحب بها أو حتى البيع والشراء بها، لأن البنك لا يقرضك وإنما يمكنك من حسابك لتأخذ منه، وهو يخدمك من خلال مكائن الصرف. فلو كان يأخذ عمولة على السحب جاز ذلك، ولكن هنا نفس البنك المركزي منع البنوك أن تأخذ من العملاء عمولة على السحب للبطاقات المصرفية. ولعل هذا حسنة من حسنات مؤسسة النقد في هذا الموضوع، لأن الحقيقة أولا كانوا يريدون تشجيع الناس على التعامل بالبطاقات، هذا واحد، لكن أيضا كما هو معلوم أن البنوك منتفعة بنقود الناس، ومع ذلك تقدم أدنى شيء لهم بطاقات يأخذون بها نقودهم التي أودعوها، فتكون طريقة من طرائق الحصول والوصول إلى نقدهم. ثم أن البنوك أيضا يكون الشخص معه بطاقة ويصرف أسهل عليهم من أنه يأتي الزحام في الفرع ويأتي لأجل أن يصرف ويسحب من حسابه. هذه بطاقات السحب المباشر أو السحب، البطاقات المصرفية التي يصدرها المصرف للتعامل مع حسابات الشخص. وهذه البطاقة يجوز البيع والشراء بها حتى بالنسبة للذهب والفضة، فيعتبر البيع والشراء بها من باب القبض في الحال، يعتبر تقابض أو يعد البيع والشراء بها تقابضا، فيجوز شراء الذهب والفضة وشراء النقود بها. ولهذا أنت لو تدخل البطاقة الآن وتقول باخذ دولارات، تبدأ تسحب دولارات اللي يجري عملية مصارفة بين حسابك وبين الدولارات التي خرجت لك في نفس بطاقتك، بطاقة الصراف الآلي أو بطاقة السحب. النوع الثاني من البطاقات البطاقات الائتمانية. والبطاقات الائتمانية هي أداة تمكن حاملها من السحب النقدي، أداة تمكن حاملها من السحب النقدي ومن شراء السلع والخدمات على ذمة من؟ على ذمة من؟ على ذمة مصدرها. أداة تمكن حاملها من السحب النقدي ومن شراء السلع والخدمات على ذمة مصدرها. شو قلنا على ذمة مصدرها؟ المصدر مو بلازم يكون بنك. أصلا أول ما طلعت البطاقات الائتمانية ما كان المصدر بنك، معلوميتكم ما كانت البنوك اللي تصدرها أول ما خرجت، لكن أصبح في النهاية ولا تصدرها محلات، كانت تصدرها محلات تجارية. فالبطاقات الائتمانية بدأت أول ما بدأت بشكل يسير، لكن بدأت تتطور وأصبح لها جهاتها ومنظماتها الراعية. ومن أشهر المنظمات الراعية اليوم منظمة فيزا ومنظمة ماستر كارد ومنظمة أمريكان إكسبريس، وهذه ثلاث منظمات عالمية مشهورة في البطاقات، وهي تقوم بمهمة الترابط بين أطرافها، لأن أطراف البطاقة الائتمانية قد تصل إلى 5 أطراف. عندنا الطرف الأول من هو؟ المصدر، مصدر البطاقة. الطرف الثاني حامل البطاقة. الطرف الثالث قابل البطاقة. الطرف الرابع المنظمة الراعية. الطرف الخامس الشبكة المحلية. الشبكة وقد يحتاج هذه الشبكة المحلية. وقد يكون عندنا أيضا طرف إذا كان التاجر له بنك والحامل له بنك. فعندنا أطراف في البطاقة. البنك حينما يصدر البطاقة الائتمانية للعميل يكون لها حد أو سقف ائتماني معين وحسب عادة العميل، إذا كان العميل له قوة ائتمانية يزيدونه، إذا كان أقل تجد بعضهم حدها 5000، 10000، 20000، 50000. وهذه البطاقة لا يلزم أن تكون مغطاة، لأن بعضها تكون مغطاة، دائم وضع غطاء كامل لها. تجد بعض البنوك يقول لك ضع غطاء إن شاء الله 1,000,000 ونعطيك بطاقة 1,000,000، راح تقف. تبي تسافر أنت ما تبغى تشيل فلوس، نحط لك حط رصيد وخذ البطاقة وراح واشتر، فأصبحت تسحب من رصيدك. هذا نوع. لكن النوع الغالب واللي يسمى البطاقة الائتمانية هو الذي لا رصيد له، البنك هو الذي يدفع عنك. إذن البطاقة حقيقتها ماذا تكون في هذه الحالة؟ بطاقة إقرار، لأنك حينما تذهب تشتري البنك يلتزم حالا بالدفع عنك، لما يعطي الموافقة فهو ملتزم بالدفع عنك في البطاقة الائتمانية. إذن حينما يدفع عنك يعتبر قد أقرضك. متى يستوفي البنك؟ في الغالب يعطيك مهلة، مو بيأخذ بالحال، يعطيك مهلة مدتها في الغالب 45 يوما فيقول لك روح اشتري البطاقة وتقرضها واسحب هناك، لكن خلال 45 يوم توفي ما أقرضناك كذا. الأمر لهنا واضح، بطاقة ائتمانية أصبح لها منظمات راعية تحملها في جيبك، تذهب تشتري بها أو تسحب بها نقد، البنك يدفع عنك إذا كنت ساحب النقد، يدفع للبنك اللي سحبت منه، إذا كنت مشتري يدفع للتاجر اللي اشتريت منه فيقرضك. هل يأخذ فائدة ولا ما يأخذ فائدة؟ هنا السؤال. إن ترتب عليها فائدة أو دخل ربوي فهي محرمة، وإن لم يترتب عليها ذلك فهي جائزة. لكن البنوك هل تعطي الناس خدمة لهم لوجه الله؟ ما بالظاهر، ما بالظاهر. إذا أنتم فهمتم حقيقة البطاقة الائتمانية. بطاقة ائتمانية أداة تمكن حاملها من السحب بها أو الشراء بها على ذمة مصدرها. اللي متزهل بالدفع هو البنك، ما يعرفونك أنا، التاجر ما يعرفك، يعرف البنك. ولهذا لما تذهب إلى محل من المحلات وتعطيه البطاقة الائتمانية يمررها على هالمكينة، هم إن لحظات يقول لك مقبولة. وش اللي يجري؟ اللي يجري إن هالذبذبة الإشارة الإلكترونية دي وين تروح؟ لمنظمة فيزا. أول شيء منظمة فيزا، خاصة إذا كنت يعني خارج البلد، تمام، منظمة فيزا تنزلها للشبكة المحلية، الشبكة المحلية تنزلها للبنك اللي مصدر منه البطاقة، البنك مصدر البطاقة آليا تراجع المعلومات هل البطاقة صحيحة سارية، وبعدين يعطي عليها الموافقة، ترجع على طول موافقة، تعطي على طول موافقة للتاجر. إذا جت الموافقة للتاجر يعتبر التاجر أن الدفع قد تم. والعرف الآن الجاري أنه بمجرد موافقة البنك أنه يعتبر المبلغ قد دفع. تأتي منظمة عالمية وتسوي المقاصة بين البنوك والتجار وتضع بحساب هذا وبحساب هذا، وكل واحد له بحسابه في اليوم نفسه، ما تتأخر العمليات. فإذا عملية البيع والشراء بها أصبح نوع من الشراء بالنقد، وهذا يصنف على أنه من النقد. حتى في تقارير مؤسسة النقد يعتبرونه يشيرونه، أظنون ما بهم يدخلون في نون واحد ونون اثنين، لكنه مصنف من النقد. بل ان كثيرا من المحلات تفضل البيع بالبطاقة الائتمانية افضل من النقد، لانها تضمن حقها وتضمن ان العملة ما تكون مزيفة، وتضمن ان امين الصندوق ما يصير امين يحط بجيبه شيء، وتضمن. فالشراء بالبطاقات يوفر لها تكلفة وتكلفة اخرى، يعني مسألة ضياع النقود، مسألة غش النقود، مسألة السرقة من قبل أمناء الصناديق وغير ذلك. فهذه هي البطاقة الائتمانية، تمكن حاملها من الشراء بها على ذمة مصدرها، فيعد المصدر مقرضا لحامل البطاقة، مقرضا لحامل البطاقة. وعلى هذا بلخص لكم الحكم، أقول الحكم جائز ما لم يترتب على هذه البطاقة تربح من مصدرها أو تربح من حاملها لمصدرها. إذا كان ما يتربح منها فيجوز، أما إذا كان يتربح من حاملها فلا يجوز. إذا كان إصدار البطاقة تؤدي إلى أنه يربح من حامل البطاقة، شوفوا فليتربح من طرف ثالث وكيف من التاجر وكيف، لكن ألا يتربح من حامل البطاقة. كيف يتربح من حامل البطاقة؟ أولا قبل التأخير، أولا بالرسوم. الرسوم افترض أن البطاقات التكلفة الفعلية يعني مثلا على البنك 100 ريال علشان يصدر البطاقة وعلشان رسوم المنظمة وعلشان إلى آخره 100 ريال، يطلعها للعميل ب200 ريال، كم ربح؟ 100. هذه تعتبر ربا، لأن البطاقة بطاقة إقراض. فلا يجوز للبنك أو المصدر أن يأخذ رسوما أكثر من التكلفة الفعلية. إذا زاد عن التكلفة الفعلية فتعد ربحا بالقرض فلا تجوز. قد يتربح من شيء ثاني من عملية الصرف، تروح تشتري أنت بالسافر لأي بلد من البلدان، دينار أردني ولا دينار بحريني ولا درهم إماراتي ولا جنيه استرليني ولا دولار أمريكي ولا ين ياباني، تروح تقرض أي بلد، فالعملية تحول للدولار ثم الدولار يأتي مصارفة مع الريال. في البنك بدل ما يحسب عليك الدولار 3.75 يحسب عليك 3.80، وهذه كثير منكم لحملة البطاقات ما تدرون عنها، لكن بعض الهيئات الشرعية تنبهت لها واشترطت على البنك أن يكون سعر الصرف هو سعر المصارفة بين البنوك في حينه، ما يتربح البنك فيه ولا فلس، لأنه إن تربح فمعنى ذلك أنه أقرض العميل بفائدة. شفتوا كيف تكون الفائدة مخفية؟ التربح الثالث أن يكون من رسوم السحب النقدي. فالسحب النقدي مثلا يكلف البنك قل مثلا 15 ريال ولا 17 ريال، لأنه إذا كان من مكينة غير مكينة، إذا كان من مكينة يمكن يكلف 10 ريال أو 9 ريال مثلا، فتجد أنهم يقولون رسوم السحب النقدي 35 ريال ولا 40، أو يقول نسبة مئوية من المبلغ ما لم يقل عن 40 ريال، فإذا قل فهي 40 ريال، يعني تسحب 100 ريال هو من كم؟ 40 ريال، يعني يقرضك 100 ريال بكم؟ بزيادة 40 ريال، يعني 40%. شفتوا كيف؟ هو عليه تكاليف، احنا نقول خذ التكاليف، لكن كم التكاليف وكم الربح؟ لأن في حالة العمليات هذه منظمة فيزا لها رسوم، وهذا طرف ثالث، البنك صاحب الجهاز يأخذ رسوم وهذا أيضا له ذلك، لأن البنك ذاك لا يقرض، البنك اللي يقرضك هو مصدر البطاقة، فنقول احسب التكاليف الفعلية وخذها من العميل، لكن ما زاد عنها فلا يجوز. ولهذا لو أن البنك تقاول مع شركة من الشركات وقال لهم أنا مجرد ضعوا اسمي على البطاقة، قال أنتم كل التكاليف عليكم، قالوا تتكلفك البطاقة 15 ريال، فلو حمل 15 ريال على العميل لا شيء عليه، لأن تكلفة يدفعها هو لطرف ثالث، لكن لو قال التكلفة علي 15 ريال أنا سأخذ 25 ريال، العشرة هذه لا تجوز وتعد فائدة ربوية. ليه؟ لأن حامل البطاقة يعد مقترضا من البنك، والبنك يعد مقرضا لحامل البطاقة، بمجرد العملية يتم القرض. إذا قلنا مصادر التربح على العميل إما من الرسوم، رسوم الإصدار أو رسوم التجديد أو غير ذلك، أو من الصرف إذا كان التعامل بعملة غير العملة التي صدرت بها البطاقة، أو من السحب النقدي، وربما من هذه الثلاثة كلها، والبنوك تتفنن في هذا كله. ولهذا اللي بيشري اللي بياخذ منكم بطاقة ائتمانية أول ما يسأل البنك يقول كم تحسبون على سعر الصرف؟ طبعا ما دام فيزا اذا الصرف بالدولار، اي عملة تروحون ترجع للدولار، كم تحسبون على الدولار الذي تظنون؟ شوف ستجدون البنوك تقول لك 3 او شنو معلمينك؟ قالوا لا وهذا حسب، قل له انا بعرف، انتم مثبتين في النظام مثبت، ونحن نعرف دخلنا البنوك وعرفناها، النظام مثبت فيه سعر الصرف، قل كم ثبتوا نظامكم؟ 83 ولا 73 ولا 3.78؟ هذا اللي مرة اللي راعي العملاء حتى 3.78. طبعا ربما تجدون بعض البنوك الآن 3.75 يعني سعر الصرف المعتاد، وهذا في من اشترطت عليهم هيئاتهم ألا يتربحوا بسعر الصرف. الطامة الكبرى إذا كانت التربح من خلال الفوائد على التأخير، يعني يقول المهلة كم؟ 45 يوم، إذا تأخرت عن 45 يوم يبدأ حساب الفوائد عليك. كيف حساب الفوائد؟ كل ما تأخرت سنربح منك نسبة مئوية في السنة تصل ما بين 18% إلى 37%، وهذه أيضا ما يدري عنها كثير من حملات البطاقات. أعلى نسبة فوائد أو ربا يؤخذ هو على البطاقات الائتمانية عند التأخر، وكل يوم حسوب عليك باليوم. هذه بالبطاقات اللي تصدرها البنوك الربوية. الذي يؤسف له الحقيقة ويدمي القلب أن بعض المنتجات المسمات بإسلامية وقعت في ربا أشد من ربا البنوك الربوية. كيف؟ قالوا إذا تأخرت نقلب عليك الدين، فاستعملوا قلب الدين. إيش معنى قلب الدين؟ مكتوب في العقد يقول إذا تأخرت عن 45 يوم نبيعك سلعة رز، جان الرز يعني ولا حديد، نبيعك سلعة لمدة كم؟ لمدة شهر. بربح كم؟ بربح 2.3 هذا بالشهر. بربح كم؟ 2.3 وبعضها 1.8. خلينا نقول معدل 2، ما نروح لها الواحد ولا الاثنين. قال بربح 2%، بربح 2%. طيب هذا على الشهر الواحد. يبيعني سلعة، طيب بعتني سلعة، حط لي السلعة، قال لا ما أعطيك السلعة، السلعة توكلنا حنا نبيعها عنك. طيب بيعوها عني، هم باعوها حسبوها علي بربح 2% صح ولا لا؟ أخذوا السلعة وباعوها عني بالسوق بالسعر النقدي. طيب أعطوني السعر النقدي، قال لا نسدد بحق الفيزا. سددوا بحق الفيزا، الفيزا كانت 1000 ريال أصبحت للشهر القادم 1020 ريال، يعني عليها 2%. باسم التورق، وهو تورق أعتبر إجرامي أنا، تورق محرم، يشترط عليك في أول العقد ويقلب الدين عليك بالعقد، ولا لك يد، ولا يمكن تستلم سلعة، ولا يمكن تستلم ثمن. وهذه أعتقد أنها من أخطر الحيل التي أجيزت على الربا، من أخطر الحيل الربوية التي أجيزت في العصر عند بعض أهل العلم. وفي الحقيقة يعني تناقشت فيها مع من أجازها، وبعد ذلك بدأت أعلن رأيي فيها سواء في وسائل الإعلام أو حتى في الدورات، بعدما حصلت مناقشة ومجادلة حولها. لكن أنا اللي يظهر لي إلى هذه اللحظة أن هذه معاملة ربوية، بل هي أخطر ما يهدد المعاملات المالية الإسلامية. إذا فتحنا هذا الباب فشو ما نحتاج البنك الإسلامي نهائي، نقدر نقول تعال نبي نقرضك قرض حسن 100,000 ريال لمدة يومين، إذا تأخرت بعد يومين نبي نقلب عليك، الرز موجود عند العشاء ولا عند اليوم، الرز موجود، بعد يومين نبي نقلب عليك الدين، وكل شهر عليه 2% ولا 1%، ونبدأ نخلي العداد يشتغل، رز أقلب رز أقلب رز وأقلب، وهذا انتهى الموضوع، خلاص انتهى. وشو الربا أحمر ولا أصفر؟ هذا الربا. فلما نشترط قلب الدين في البطاقات الائتمانية، ليش أجل ما نشترطه في الديون الأخرى؟ وش الفرق؟ بل بالعكس في البطاقة الائتمانية أشد وأنكى، لأن البطاقة الائتمانية إقراض من البداية. فلو فتحنا باب قلب الدين على المدين إذا تأخر عن السداد، صرنا إلى الربا قطعا ولا إشكال في ذلك. ولهذا نقول للي يقولون بقلب الدين، نقول إذا كنتم تقولون بقلب الدين أعطوا السلعة لصاحبها وخلوه هو اللي يسدد من نفسه. مستحيل، فهو أصلا ما سدد لنا الأول، نبي نمكنه من الدين الثاني، حنا نبي نسوي عليه دين ثاني ونمكنه. هل تتصورون كم أصبحت الفائدة الربوية في البطاقات الائتمانية عن طريق قلب الدين؟ إذا هي 2% بالشهر، في 12 شهر كم تصير؟ 24%. هذا إذا أخذنا 2% بس، لكن هما 2% لو جاء الشهر اللي بعده زاد، بدل ما يأخذ الربا على 1000 أخذها على 1020، الشهر اللي بعده يأخذها على 1041، وكذا يكون ربا مركب، فقد يتعدى 30%. بينما فيما أعلم في البطاقات الربوية تراوح بين 18 إلى 26%. فلهذا ينبغي أن ننتبه للبطاقات. أي بطاقة يا أخوة فيها شرط قلب دين فاعلموا أنها بطاقة محرمة، هذا ما أراه وأدين الله به. أي بطاقة تدرونها إن شاء الله له مجازة من 300 عالم. أنا بالنسبة لي أقول هذا القول وأنا متأكد منه، أن أي بطاقة يشترط فيها قلب دين على المدين، نفس الدائن هو اللي يقلب الدين على المدين ويزيد فيه، فهذا هو الربا بعينه، بل هو أشد من الربا الصريح، والله أعلم. لما توقع عندك اشتراك في البطاقة الائتمانية، البطاقة الائتمانية عندك اشتراك، شوف الشروط، اقرا الشروط، ان تقرا وتكتب، مو بتجي عجل بس تقول للمؤلف وين بودع به، ابرئ دينك وابرئ ذمتك، اقرا الشروط الموجوده، شوف ايش الشروط اللي عندك. لكن يقول الانسان انا باخذ وبس، ما يصلح. قل لهم اذا كانت مجازه اعطوني قرار الاجازه الشرعي، ستجد النص على هذا. النص عليه ماده كامله تنص على قلب. اذا تاخر قل للموظف البنكي اذا تاخرت ايش يصير علي؟ اذا قال ما يصير شيء قل ورني الماده اللي تقول اذا تاخرت ما يصير شيء، خله يقراها لك. مو موظف يعطيك البطاقه وجالس هو اللي يدورك لان عنده حوافز تسويقيه، تعال الله ورني بطاقتك، هذه الشروط ما انا موقع عليها قبل، ورني قبل اوقع عليها. اذا تاخرت وش يصير علي؟ اسال هذا السؤال المحدد، سيوريك الفتره اقرا. اذا وجدت انه اذا تاخرت فان البنك يبيع عليك سلعه بربح كذا ثم يبيعها عنك، او توكل فلانا بالبيع عنك ثم يسدد الدين الاول، خلاص هذا هو قلب الدين. وهذا قلب الدين قد صدر فيه قرارات، القرار الاول من مجمع الفقه الاسلامي الدولي، والقرار الثاني من مجمع الفقه الاسلامي في الرابطه العالم الاسلامي، وكلهم نصوا على تحريم قلب الدين، خاصه في مثل هذه الصوره، انه اذا كان بين الدائن والمدين، الدائن هو الذي يدينك ثم يسدد الدين الاول من هذه المداينه ثم يثبت عليك الدين الجديد. هذا هو الربا بعينه. احنا قبل قليل نقول العين، هذا هو يشترط عليك، يقول اشترط انك اذا تاخرت اني انا ادين، يبي يلزمك ببيع ويقوم وبعضهم عجب شيئا حيله اسخف من هذا، قال اذا تاخرت فان البنك يقوم فضوليا بالتصرف عنك بان يشتري لك رزبا ثم يبيع عنك، فاذا ذهب كم يوم ولم تعترض فيعتبر نافذا. هتدور انك تدري انه بائع وانه مشتري، يزينوا البيع ويشتري وش وسيله تثبيت الاعتراض؟ حتى رساله جوال ما يرسلون هذه، يقولون تركت اخرت وترانا تصرفنا فضولي، تجيز ولا ما تجيز؟ حتى رساله الجوال ما يرسلون هذا، ولا يبونك تدري اصلا. هي بالمكينه فيها على طول يبدا حداد ربوي وبس. والآن لما أرادوا أنهم يضبطون المداينات ويضبطون الناس عرفوا، قالوا إذا تأخر فيه نظام اسمه سماء وفي شيء في المدين وفي قائمة سوداء، والناس بدأوا يعرفون يشددون يعني. لكن تجي تقول أبي أنا أخاف الناس ما يشددون وأحط هذا عليهم لأنهم سيتلاعبون بالأموال، درء التلاعب بالأموال لا يكون بفرض الربا على المدينين أبدا، ولا يجوز أن يفرض الربا من أجل أن يقال لحفظ الأموال. الربا يعد مهلكة للأموال وليس حافظا للأموال. في الحقيقة أنا توقفت عن هذه الطويلة، وهذه من أهم الأمور التي أردت التنبيه إليها في مثل هذه الدورة، وهي الحذر من قلب الدين الذي يكون بين الدائن والمدين، فالدائن يقلب الدين على مدينه من أجل الزيادة فيه، ويحصل هذا بأسوأ صورة في بعض البنوك حينما يشترط أن يكون هو الذي يدينك هو اللي يبيع عليك ويسدد السلعة من حصيلة بيع ويسدد الدين من حصيلة بيع السلعة ويثبت عليك الدين الجديد دون أن يكون لك خيار في قبضها ودون أن يكون لك خيار في التصرف بثمنها. بل السلعة لا يمكنك أن تقبضها ولا أن تعلمها ولا أن تتصرف فيها، والثمن لا يمكنك أن تقبضه ولا أن تتصرف فيه. ونجد بعض العلماء اللي قالوا بقلب الدين اللي قالوا فيه، وهم يعني ندرة أيضا حتى في التاريخ العلمي، يقولون إذا عمل معك مداينة وأقبضك المال وتركك اليوم واليومين تتصرف فيه ومن نفسك جيت وشدت، هذا اللي يمكن تكون مقبولة، هذا أصل حاجرك حجرة، هو أصلا يبغى عليك فائدة يبغى عليك فائدة، سمى حطها المهم حطها القالب شرعك حطها القالب ما هو شرع المهم، عطني فائدة عطني فائدة ربوية، وهذا لا يجوز. الله أعلم بالصواب. طيب شوفوا في آخر الكلام في البطاقات، وقد أجمع علماء المسلمين كافة على تحريمه في حكم البطاقة، وجثموها في صفحة 94. وأما أخذ مبلغ محدد مقابل الخدمات التي يقدمها المصرف لحامل البطاقة فهو جائز، أضيف له قيد الذي أراه، ما لم يؤدي إلى تربح مصدر البطاقة من حاملها، ما لم يؤدي إلى تربح مصدر البطاقة من حاملها. إذا فيه تربح ما يجوز مطلقا، وهذه أضيفوها عشان تتذكرون هذا الكلام بعدين صارت بيني بيكم تتذكرون، ما لم يؤدي إلى تربح مصدر البطاقة من حاملها. إذن مرة أخرى، التربح من بطاقة الائتمان قد يكون بالرسوم الإصدار، وبالمناسبة في بطاقات إسلامية ما تأخذ فائدة على في التأخر، لكن شو تسوي في الرسوم؟ الرسوم تأخذ 750 ريال، وكاتبين بطاقة إسلامية من غير فوائد مخفية كذا كاتبين، كيف فعلا لسانا ليس فيها فوائد مخفية، فيها فوائد ظاهرة، لأنه يقول الرسوم 750 ريال إلى 850 ريال. 850 ريال، وإذا كانت المبلغ أو الحد الائتماني 5000 ريال، 850 ريال كم تمثل من 5000؟ 18.5 18. هذا الربا أخذوه مقدم قبل تشتغل بالبطاقة، وشو اللي يسوون قلب دين؟ ما يحتاج يسوون قلب دين، لأنك اليوم اللي تأخذ البطاقة يأخذون من 850 إلى 750. وأنا حقيقة لا أعلم ما هو الوجه الشرعي الذي جعل من يفتي بها يفتي بجوازها. هذا الحال 750 ريال، يقول بقر هذه بطاقة مستعد لإقراضك 5000 ريال، خذها معك اشتري تقضبها بس أعطني 750 ريال، خلاص أخذ 17.5%، لأنها لو هي 1000 ريال من 5000 كم تصير؟ 20%، إذا نقصت صارت 800 تصير 18، وهكذا دوري كيف يكون. فإذا كان أيضا يتربح بسعر الصرف النقدي، وإذا كان يتربح من سعر المصارفة، يمكن تصل الفوائد إلى 24-25%. فالبطاقة الائتمانية حساسة جدا، ولهذا الذين دققوا فيها تعبوا في مسألة الوصول للكلفة الفعلية في البطاقة الائتمانية، فينبغي أن يتنبه للبطاقة الائتمانية التي تكون مصادر الربحية فيها من رسوم الإصدار أو رسوم التجديد أو رسوم السحب النقدي أو فارق سرعة الصرف أو الفائدة على التأجيل، سواء كانت فائدة مباشرة أو كانت باسم قلب الدين. والله أعلم. طيب نشوف بعض الموضوعات. ذكر عقود الإرفاق، ذكر القرض، والقرض معروف يعني القرض الحسن يراد أخذ مال ورد بدله، تأخذ وتتصرف فيه وترد بدله، تأخذ من شخص 1000 ريال وتتصرف فيها وترد له بعد مدة 1000 ريال نفسها من دون زيادة، والقرض هذا هو القرض الحسن، ولا يجوز اشتراط النفع فيه ولا جر المنفعة فيه. ولذا كان السلف رحمهم الله يتحرج، والصحابة رضوان الله عليهم يتحرجون من أي منفعة تقدم للمقرض من المقترض. يقول إذا اقترض شخص من شخص وجاء يركبه معه ولا لا فلا يركبه. ليش؟ لأن خشية أن يكون منفعه من أجل القرض، منفعه من أجل القرض. وانظر في تحرزهم في ذلك. والذي يقرأ المصنف لابن أبي شيبة يجد أثارا كثيرة في هذا الموضوع. تكلم هنا عن جمعية الموظفين، لو أردتم أن تقرؤوها لأن تحتاجونها كثيرا. جمعية الموظفين في صفحة 102 عمر، يقوم بعض الموظفين أو غيرهم بالاتفاق على أن يدفع كل واحد منهم مبلغا محددا بالتساوي فيما بينهم، يستلمه كل شهر واحد منهم، ويسمى هذا العمل جمعية الموظفين، وهي جائزة لأنها من باب الفرض الحسن. نعم، هذه المسألة طبعا فيها بحث أشار إليه المؤلف تحت، وأشار قرار كبار العلماء بالأكثرية على جوازها، والأمر فيه سعة في مسألة جمعية الموظفين، لأنها أصلا تقوم على التكافل والتعاون، وهي لا تقوم على التربح، لا تقوم على التربح. مجموعة كل واحد يسلم 5000، أنا ما أحتاج هالشهر وأنت تحتاج، فحنا 10، كل واحد 5000، هذه 50000، فأنت تأخذ 50000 تنتفع بها، الشهر الثاني يأخذ 50000، والشهر الثالث يأخذ 50000، وهكذا دواليك. فهذه فيها تكافل بين مجموع الموظفين، وهي ملجأ يبعد الناس عن التعاملات الربوية أو التعاملات التي فيها تربح كبير على الشخص حينما يلجأ إلى التورط أو يلجأ إلى المداينات. وتكلم عن الحقيقة أو عن مسألة ضع وتعجل، وقد أشرت إليها سابقا. إذا كنت تطلب شخص فلوس، تطلب شخص 10000 ريال وقال قلت له عطنيها الحين وأنزل لك 1000 ريال، سدد لي الآن وأنزل لك 1000، عطني 9000، فهذا جائز، وهي مسألة ضع وتعجل، لكن لا يجوز أن تشترط عند العقد، وإنما تكون عند إرادتها. لكن ما تشترط عند العقد، أن يشترط عليهم إذا سددت كذا ترى تنزل لي كذا، فلا يجوز، لأن ستكون حيلة على الربا. نضع أجل طويل ثم نقول إذا سددت قبل ترى السداد يكون كذا. تكلم عن العارية، ولا نريد أن نتوسع، نريد أن نذهب إلى بعض المباحث حتى وش الوحدة اللي مصورة عندكم الآن؟ الوكالة والشركات. روح للوكالة والشركات، وحدة الوكالة والشركات. الوكالة لا نتكلم فيها لأنها واضحة، لكن نتكلم في الشركات. الشركة يعرفها الفقهاء عليهم رحمة الله بأنها اجتماع في استحقاق أو تصرف، اجتماع في استحقاق أو تصرف، وهذا التعريف يشير إلى نوعي الشركة. فالاجتماع في الاستحقاق هي شركة الملك أو الملك، والاجتماع في التصرف هي شركة العقود، لأن الشركة نوعان عندنا، شركة أملاك وشركة عقود. شركة أملاك مثل لو إياك اشترينا بيت اشتركنا فيه وملكناه نريد أن نسكن سوا، أو اشترينا دابة من الدواب ننتفع بها سويا، أو اشترينا سيارة لك يوم وليوم ننتفع بها، أو نحو ذلك، نملك ملكية مشتركة، أو اشترينا أرض مشتركين فيها، فهذه شركة أملاك. شركة العقود لا، هي الاجتماع في التصرف، نشتري بضائع من أجل أن نبيع ونتربح ونتقاسم الأرباح فيما بيننا، فهناك تصرفات تنتج أرباحا نشترك فيها، وإذا خسرنا نتحمل الخسارة كل بحسبه، فهذا يسمى الاجتماع في التصرف. وهذا الفرق بين شركة الأملاك وشركة العقود. شركة الأملاك نشترك في ملكية الشيء الذي يكون بأيدينا، لا نتصرف فيه تصرفا مدرا للربح. أما شركة العقود فهي شركة تكون سواء بالأموال أو بالأبدان أو بهما معا من أجل أن تدر ربحا نشترك فيه فيما بعد. تكلم عن حكم الشركة وبين أيديكم شروط صحة الشركة. نقرأ الشروط. رأس الشرط أن يكون نشاط الشركة مباحا، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون نصيب كل واحد من الشركاء من رأس المال معلوما. ما يصرح نشترك وأحدنا لا يعلم أو لا يعلم كم دفع، لأن هذا يؤدي إلى الغرر والغرر منهي عنه. أن يكون نصيب كل واحد من الشركاء من الربح معلوما عند العقد. لابد أن نعلم الأرباح وأن نحددها، ولكن بماذا نحددها؟ هذا يبينه الشرط الرابع، أن يكون نصيب كل واحد منهما من الربح مشاعا، يعني بالنسبة المئوية. فنحن نشترك أنت لك من الربح 10%، أنا لي 20%، هذا له 50%، ويجوز أن يكون الربح بقدر رؤوس الأموال. فإذا اشتركنا في شركة قد يكون مني أنا 100,000 ومنك 100,000، لكن أنا لي وجاهة مثلا أو أنت لك وجاهة أكثر في عالم التجارة، فتقول أنا بشترك أنا وياك لكن أنا لي من الربح 70% وأنت لك من الربح 30%، مع أنك دافع عنك كم؟ 100,000 وأنا 100,000. فيجوز ذلك لأن الربح على ما اتفق عليه الشركاء، يجوز أن يتفق على الربح ولو تفاوت فيه، حتى لو كانت أو كان رأس المال واحدا. ولكن عند عدم الشرط فإن الربح بمقدار رأس المال، فإن الربح يكون بمقدار بنسبة رأس المال. إذن الربح لابد يكون معلوم، ويكون العلم به بالنسبة المشاعة، الربع، الثلث، النصف، أو 50%، 30%، 40%. لكن ما يقول لك من الربح أن 1,000 ريال وأنا لي 500 ريال. طيب لو ما جاء إلا 1,000 ريال، لا يجوز أن يكون الربح مبلغا مقطوعا، ولا يجوز أن يكون الاتفاق على الربح بأي شكل يقطع الشركة. ايش معنى يقطع الشركة؟ يعني يؤدي إلى أن أحدهما يربح والثاني لا يربح، بل لا بد أن يكون بطريقة تؤدي إلى أن يكون الربح بينهما بنسبة يتفقان عليها. والخامس أن تكون خسارة بحسب رأس المال. ما يجوز في الخسارة أن يشترط أو أن تتفاوت النسب بينهم مع تساويهما في المال، بل لابد أن تكون خسارة حسب رأس المال. أنت لك نصف رأس المال، لك من الخسارة 50%، أنا لي ربع رأس المال، علي من الخسارة 25%، هذا له من 20%، عليه من الخسارة 20%. لكن ما يجوز نقول ترى أنا مني 100,000 وأنت منك 200,000، بس ترى الخسارة 50-50. ما يجوز. في حال الخسارة كل يتحمل من الخسارة بقدر نسبته في رأس المال، حتى لا يؤدي إلى ضمان جزء من رأس المال لأحد الشركاء. لاحظتم؟ ودائم في الشركة خذها قاعدة، لا يجوز لأي من الشركاء أن يضمن لشريكه رأس ماله أو جزءا منه، أو أن يضمن له ربحا ولو لم تربح الشركة. ولهذا قال الشرط السادس أن لا يضمن أحد الشريكين للآخر رأس ماله أو بعض رأس ماله، وهذا يعني أهم الشروط في الشركات. أنا بتوقف عن مسألة الضمان، لأنها مهمة. دائما أو من مصادر الخلل في الشركات وجود الضمان. بدون يسألوا يقول والله فلان يريد يشاركنا، يسوي شركة يبي يعطيني 100,000 أشتغل فيها، بس يقول تضمن لي 100,000، خلاص ما عاد صارت شركة. يبي يضمن لك 100,000 يصير قرض حسن، أعطي إياه قرض حسن ويضمن هالك، ما في مشكلة. لكن إذا كانت شركة لا يجوز في الشركة أن يضمن الشريك لشريكه رأس ماله، وكذا في المضاربة، والله أعلم. نواصل إن شاء الله بعد الأذان. الله أكبر. الله